أفضل الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم اجزي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس، وشرح الله هذه الصدور، وطبتم الله ممشاكم أيها الإخوة والأخوات، وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذه اللحظات الطيبة على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الحادي عشر من شهر ربيع الثاني لعام 1424، وهذا هو درسنا الأول من دروس السيرة. وأرى مع أول درس من دروس السيرة العطرة أرى الحكمة العربية القديمة التي تقول: من أقصد تخير، أي من وجد الأرض خصبة واسعة بين يديه تخير المرعى، من أقصد تخير أراها تنقلب علي وأنا أدرس لحضراتكم السيرة، أراها من أقصد تخير. فلقد ضربت كما ذكرت قبل ذلك في اول دروس السيره الشرعيه اننا طلعت وجمعت كتب السيره في مكتبتي المتواضعه، فوجدتني امام مجموعه كبيره من كتب السيره العطره، منها في مكتبة خلص أنا أتكلم عن كتابة السيرة العامة، وإنما في مكتبة على تواضعها، منها السير والمغازي لابن إسحاق، وسيرة ابن هشام، والبداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ الطبري، ودلائل النبوة لأبي نعيم، ودلائل النبوة للبيهقي، ومنها الرحيق المكتوم للمبارك خوري، ومنها الرسول القائد لمحمد شيخ خطاب، ومنها زاد المعاد في هدي خير العباد لابن القيم، وسبل الهدى والرشاد في هدي خير العباد لمحمد ابن يوسف الصلحي، ومنها السيرة النبوية دروس وعبر لمصطفى السباعي، ومنها السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري، ومنها الشفا في التعريف بحقوق المصطفى للقاضي عياض، ومنها صحيح السيرة النبوية لإبراهيم العلي، ومنها صحيح السيرة النبوية لمحمد الصوياني، ومنها فقه السيرة للغزالي لتحقيق الألباني، ومنها فقه السيرة للبوطي، وفقه السيرة والمنهج الحركي لمنير الغضبان، ومختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لمحمد ابن عبد الوهاب، ومنها وقفات تربوية مع السيرة النبوية لأحمد فريد، ونور اليقين لمحمد الخضري، وهذا الحبيب محمد يا محب للشيخ الجزائري، ومنها الدرر في اختصار المغازي والسير لابن عبد البر، ومنها السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية لمهد رزق الله أحمد، ومنها الفصول في سيرة الرسول لابن كثير، ومنها رحمة للعالمين للقاضي محمد سليمان سلمان المنصور خوري. فوجدتني كما ذكرت في حيرة، ما هو الكتاب الذي أختار من بين هذه الكتب لأتناوله مع حضراتكم بالشرح والتفصيل. وأخيرا، من الله عز وجل علي وشرح الله تبارك تعالى صدري لأجمع بين كل هذه المراجع لأقدم شرحا جديدا يجمع بين التأصيل العلمي والمنهج التربوي والأسلوب الدعوي، لتكون كل هذه المراجع بمثابة حبات جميلة في عقد بديع بهيج يجمع فصول السيرة النبوية في عصر نحتاج فيه وبحق إلى أن نرجع للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لندرس سيرته دراسة متأنية، لا لمجرد الثقافة الذهنية الباردة ولا لمجرد الاستمتاع السالف، وإنما لنقف على الدروس التربوية الرائعة الهائلة، لنعلم كيف أقام النبي صلى الله عليه وسلم للإسلام دولة من فتاة متناسة وسط صحراء تموج بالكفر موجة، فإذا هي بناء شامخ وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ليتعلم من السيرة القائد الذي يريد أن يقود أمة على منهج الله ورسوله، ليتعلم من السيرة المربي الذي يريد أن يربي جيلا يحاكي الجيل القرآني الفريد، ليتعلم من السيرة الوالد والوالدة والعالم والداعي وطالب العلم والمسلم والمسلمة والكبير والصغير، فالسيرة العطرة على صاحبها الصلاة والسلام منهج متكامل من مناهج التربية. وأنا أتعجب كيف يعلمنا الإسلام آداب قضاء الحاجة وينسى الإسلام أن يعلمنا المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام. أطرح السؤال مرة أخرى، أتعجب كيف يعلمنا الإسلام آداب قضاء الحاجة وينسى الإسلام زعم أن يعلمنا المنهجية الصحيحة لإقامة دولة الإسلام. تتعرف على هذه المنهجية، تتعرف على سبيل صحيح لإقامة دولة الإسلام، تتعرف على منهج تربوي متكامل في الاعتقاد، في التعبد، في الشريعة، في الأخلاق، في المعاملات، في السلوك، في التربية، في كل جزئياتها، تتعرف على كل ذلك وعلى غير ذلك من خلال دراستك لأعظم وأطهر وأعصر وأشرف سيرة، ألا وهي سيرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان من المنتظر أن أطرح الليلة السؤال الأول الكبير، ألا وهو ولماذا السيرة؟ لكنني رأيت من الأدب الواجب أن أستهل الحديث عن السيرة بالحديث عن صاحب السيرة، وأجيب في اللقاء المقبل إن شاء الله تعالى عن سؤالنا الذي طرح ولماذا السيرة. لكن من هو صاحب السيرة؟ لابد من هذه البداية، لو امتلأ قلبك بقدر صاحب السيرة صلى الله عليه وسلم ستتعامل بعد ذلك مع دروس السيرة التي سأؤصلها لك إن شاء الله تعالى تعامل يليق بالسيرة ومكانة صاحب السيرة، لأن الذي يثم القلب أن الأمة الآن تستمع إلى فصل من فصول السيرة النبوية العطرة، فيستمتع الناس ويسعد الناس بخلق النبي صلى الله عليه وسلم وبعطائه لأهل الأرض فضلا عن الأمة، فأخرج من الناس من يخرج ولسان حاله بل ولسان قاله يقول: يا سلام، كان يا مكان، أيام زمان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذي خرج به، استمتاع سالك، ثقافة ذهنية باهدة، وكأنما أصل له في السيرة لا يعنيه لا من قريب ولا من بعيد إلا أن يتسلى ويستمتع به فحسب. لا، أنت أمام منهج واجب عليك أن تحوله في حياتك إلى منهج حياة، إلى واقع، إلى سلوك. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم في بيته؟ يجب عليك أن تكون كذلك في بيتك. كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم مع أعداء الله وأعداء الإسلام؟ يجب عليك أن تكون متبرئا من أعداء الله وأعداء الإسلام كما كان صلى الله عليه وسلم. كيف كان رسول الله مع أصحابه؟ كيف كان مع الأبطال؟ كيف كان مع النساء؟ كيف كان مع الأنصار؟ كيف كان مع المهاجرين؟ كيف كان يتاجر؟ كيف عاهد؟ كيف خاصم؟ كيف والى؟ كيف عاد؟ كيف أكل؟ كيف جلس؟ كيف دخل؟ كيف خرج؟ لابد أن تكون أمام عينيك بين يديك خريطة نبوية، لا من أجل أن تستمتع بها فحسب، وإنما من أجل أن تحولها في حياتك كلها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. الفارق بيننا وبين الجيل القرآني الفريد أن هذا الجيل كان يتلقى المنهج القرآني والنبوية للتطبيق، للتنفيذ، للعمل، لا للثقافة الذهنية الباردة فحسب. طبع النبي صلى الله عليه وسلم عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج، لكنه لم يطبعها بالحبر على صحائف الورق، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقوى والنور، فحول الصحابة هذا المنهج إلى منهج حياة يتألق في دنيا الناس سموا وروعة وعظمة وجلالا وحركة وعملا وجهادا وتواضعا وزهدا وخشوعا وقياما وبناء وبكاء. حولوا المنهج إلى منهج حياة، فسادوا دمدموا على العالم القديم كله بصولجانه وجبروته، وأحالوا هذا العالم إلى ركام في ركام وتراب في تراب، وذلك في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. من هو المصطفى؟ من صاحب السيرة؟ والله ثم والله لا يعرف قدر النبي إلا ربنا العلي، لكنها محاولات متواضعة على الطريق لنبين للأمة في زمن فجنت فيه الأمة بكثير من الشخصيات التي لو أقامت الأمة شرع الله لأقامت على هؤلاء حد الله. فالأمة الآن تزكي من ليس أهلا للتزكية، وتقدم لشبابها ورجالها ونسائها من لا ينبغي أن يقدم على الإطلاق أسوة أو قدوة، وراعي الشاة يحمي الذئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الذئاب؟ فالموازين التي ترفع الأمة بها الآن وتخفض موازين مختلة موازين مختلة، فكل أمم الأرض تزكي رجالها وتفخر بأبنائها وتتغنى ببطولاتهم وأنجابهم وتاريخهم، ورب الكعبة إن أحق أمم الأرض بهذا الاعتزاز والفخار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار هي أمة نبينا المختار. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وواجب على الأمة أن تزكي من هو أهل للتزكية، وأن تقدم من هو أهل للتقدم، من هو أهل للأسوة. وأسوتنا وقدوتنا، رغم أن في الجميع أسوتنا وقدوتنا وحبيب قلوبنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن قدر النبي عند الرب العلي العظيم، وإن شأن المصطفى عند الله لكبير. فلقد خلق الله الخلق واصطفى من الخلق الأنبياء، واصطفى من الأنبياء الرسل، واصطفى من الرسل أولي العزم الخمسة نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم أجمعين، واصطفى من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمد، ثم اصطفى محمدا على أولي العزم الخمسة وعلى كل خلقه وعلى جميع أنبيائه وصفوة رسله، فشرح له صدره ورفع له قدره وأعلى له ذكره ووضع عنه وزره زكاه بعقله، فقال سبحانه: ما ضل صاحبكم ولا غوى. زكاه ببصره فقال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في صدره فقال سبحانه: ألم نشرح لك صدرك. زكاه في ذكره فقال سبحانه: ورفعنا لك ذكرك. زكاه في طهره فقال سبحانه: ووضعنا عنك وزرك. زكاه في فؤاده فقال سبحانه: ما كذب الفؤاد ما رأى. زكاه في بصره فقال سبحانه: ما زاغ البصر وما طغى. زكاه في معلمه فقال سبحانه: علمه شديد القوى. زكاه في حلمه فقال سبحانه: بالمؤمنين رؤوف رحيم. وزكاه كله فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. أغر عليه للنبوة خاتم من نور ينوح ويشهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه ليجله فذو العرش محمود وهذا محمد. ويتجلى تعظيم وتشريف وتكريم ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، فيقسم الله بعمره: ما أقسم الله قط بحياة أحد من البشر إلا بحياة سيد البشر. قال ابن عباس رضي الله عنهما: والله ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد، وما سمعت الله تعالى أقسم بحياة أحد غير محمد صلى الله عليه وسلم. فقال تعالى: لعمرك، لعمرك، الله يقسم بعمر المصطفى، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، يعني لفي غيهم وشكهم وكفرهم يتحيرون ويترددون في سكرة الغفلة. لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، بل لم يقسم الله جل وعلا لنبي من أنبيائه بصفة الرسالة إلا للنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. لم يقسم الله بصفة الرسالة لنبي ولا لرسول إلا للنبي محمد أو لرسولنا صلى الله عليه وسلم. ياسين والقرآن الحكيم الله يقسم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم الآيات. وأقسم الله بالضحى والليل إذا سجى أنه ما ترك النبي وما هجره وما قلاه بعد أن شرفه واصطفاه واجتباه، وأن ما أعده له في الآخرة من الشفاعة العظمى والمقام المحمود خير له من كل ما أعطاه في الدنيا. ثم جمع الله له وجوه الكرامة وأنواع السعادة في الدارين مع الزيادة، فقال سبحانه: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. ويتجلى تكريم ربنا لنبينا صلى الله عليه وسلم، وتتضح مكانة رسول الله عند الله جل في علاه في مخاطبة الله سبحانه وتعالى ونداء الله جل وعلا على جميع الرسل والأنبياء بأسمائهم مجردة إلا المصطفى: يا آدم، قال تعالى: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. قال تعالى: يا نوح اهبط بسلام منا. قال تعالى: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. قال تعالى: يا موسى إنني أنا الله. قال تعالى: يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. قال تعالى: يا يحيى خذ الكتاب بقوة. قال تعالى: يا زكريا إنا نبشرك بغلام. قال تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. فلما نادى ربنا على نبينا قال: يا أيها النبي، يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر. ونادى عليه بصفته: يا أيها المدثر قم فأنذر. قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. وما ذكر الله اسم النبي مجردا في القرآن الكريم قط إلا مقتينا بصفة النبوة والرسالة. قال تعالى: محمد رسول الله. قال تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. ثم أخذ الله الميثاق على جميع النبيين والمرسلين: أعرني قلبك وسمعك بل وكيانك كله، فإن الحديث جليل وإن الكلام عظيم عن عظيم وعن شريف عن أشرف الرسل والأنبياء. لا تلتفت بقلبك لحظة. أخذ الله الميثاق على جميع الأنبياء والمرسلين: لو بعث الله فيهم المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم فواجب عليهم جميعا أن يؤمنوا به وأن يتبعوه. تصوروا وتدبروا هذه الكرامة لنبينا. لو بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم لوجب على أي نبي من الأنبياء وجد في زمن المصطفى إن قضى الله ذلك أن يؤمن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وأن يتبعه. تدبروا معي قوله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، لا الإجاب لا الأمر، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال جل جلاله: قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري، يعني عهدي؟ قالوا قالوا أقررنا. قال أي سبحانه وتعالى: قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. اسمح لي أن أقرأ عليك الآية مرة أخرى تدبرها لتقف على قدر النبي عند الله. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلك إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ومن أجمل صور البر من الله بحبيبنا المصطفى أن الله جل وعلا قد قدم العفو عن النبي قبل أن يبين له الفعل. شوف رب العزة يقول إيه: عفى الله عنك لما أذنت له، فقدم العفو على الفعل. أذن النبي للمنافقين ولو لم يأذن لطمح المنافق من غير المنافق، ومع ذلك يقدم الله العفو عن نبيه قبل أن يظهر له فعله الذي فعل، ألا وهو إذنه للمنافقين. فيقول سبحانه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك آية أرجو أن تتدبروها، ملية طويلة. عفى الله عنك، ثم يأتي بعد ذلك السؤال والاستفهام: لما أذنت لهم؟ لما أذنت لهم؟ لكن قدم الله العفو، وهذا من ألطف البر من ربنا لنبينا. ثم غفر الله عز وجل له بعد ذلك ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فقال سبحانه وتعالى: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر. وخصه الله بالشفاعة رغم أنف الجميع، خصه الله بالشفاعة، بالشفاعة العظمى. والشفاعة العظمى هي المقام المحمود الذي وعد الله عز وجل به نبينا في قوله تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود هو الشفاعة العظمى. فكل رسول ونبي يقول في هذا اليوم العصيب: نفسي نفسي. حتى الخليل يقول نفسي، حتى الكليم يقول نفسه، حتى عيسى يقول نفسه، إلا المصطفى. هذا هو المقام المحمود الذي وعد الله به نبينا فقط صلى الله عليه وسلم. وخصه الله تعالى بالوسيلة، والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة. هذه درجة لنبينا فحسب، خصه الله بالوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة، كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول. ما تقوموش بقى تكلموا الشيخ وتجروا فقولوا مثل ما يقول. أرجو أن نلتزم من الليلة ونحن ندرس السورة بهذا الأدب، بهذا الأدب النبوي. لا تنشغل أثناء الأذان على أنه وقت راحة، وقت استراحة، لا، أنت في عبادة، أنت في طاعة، وأنت تسمع الأذان ردد ما يردده المؤذن بأمر لك من رسول الله. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه صلى الله عليه وسلم. فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة ثم سل الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعته. نتأدب من الليلة إن شاء الله تعالى بهذا الأدب، فلا ينبغي أن أرى الهرج والمرج أثناء الأذان. ومن أراد أن يجدد وضوءه فليقم بأدب جم يليق بقدر من نتحدث عنه صلى الله عليه وسلم. فلو رفعت السكينة ما تعلمنا شيئا، فلا بد من تنزل السكينة لنفهم عن الله وعن رسوله، ونسأل الله ألا يحرمنا منها، إنه ولي ذلك والقادر عليه، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم وفيه إلا ونزلت عليهم السكينة. خصه الله كذلك بالكوثر: إنا أعطيناك الكوثر. وليس كما قل الروافض الكوثر يعني فاطمة رضي الله عن فاطمة بنت سيدنا رسول الله، لا، لأن الذي فسر الكوثر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنا أعطيناك الكوثر، والكوثر نهر أو حوض في الجنة، نهر أو حوض في الجنة أعطاه الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. ماء الحوض أو ماء النهر أو ماء الكوثر أشد بياضا من الثلج، وطعمه أحلى من العسل، وريحه مسك أذفر، وآنيته بعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا حتى يتمتع بالنظر إلى وجه الله في الجنة. اللهم ارزقنا من فضلك يا رب. ففي الصحيحين من حديث أنس واللفظ لمسلم أن أنس رضي الله عنه قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بين أظهرنا، يعني النبي عليه الصلاة والسلام جالس في يوم بين أظهرنا بيننا، فأغفى إغفاء، يعني غفل شوية، فأغفى إغفاء، ثم رفع النبي رأسه مبتسما، يعني خليته السنة كده من النوم وبعدين استيقظ وهو يبتسم عليه الصلاة والسلام. فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: نزلت علي آنفا سورة، نزلت علي آنفا سورة في الإغفاء دي، نزلت علي آنفا سورة، فقرأ النبي سورة الكوثر: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون ما الكوثر؟ النبي اللي بيفسر: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: إنه نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل، عليه خير كبير، هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة، آنيته عدد النجوم فيختلع العبد منهم. فأقول: يا رب يا رب، إنه من أمتي، فيقول ما تدري ما أحدث بعدك. اللهم ارزقنا الثبات على السنة حتى نموت. الشواطئ من الضر المجوّر. قلت، والقائل هو المصطفى عليه الصلاة والسلام، قلت من هذا يا جبريل؟ إيه ده؟ ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك عز وجل. قال المصطفى فإذا طيبه، وفي لفظ البخاري أيضا فإذا طيبه رائحته، فإذا طيبه أو طيبه مسك أذكر، ريحته مسك أو الطينة بتاعته مسك. طب إذا كانت الطينة مسك تبقى المية إيه؟ في رواية مسلم من حديث أنس أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال، اوعى تفوت بقى صلى الله عليه وسلم من غير ما تصلي، اوعى طول دروس السيرة سيبك بقى من الغفلة اللي انت فيها دي، ها ما تسمعش صلى الله عليه وسلم إلا وصلي أنت صلى الله عليه وسلم. في رواية مسلم من حديث أنس أنه صلى الله عليه وسلم قال إن حوضي أبعد من أيلة. أيلة بتسكين الياء وفتح الهمزة وفتح اللام، من أيلة أبعد من أيلة إلى عدن، أيلة مكان وعدن مكان، إن حوضي أبعد من أيلة إلى عدن، هو أشد بياضا من الثلج وأحلى من العسل باللبن، وآنيته أكثر من عدد النجوم، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله أتعرفنا يومئذ؟ قال نعم، لكم سيمة، سيمة يعني علامة، لكم سيمة ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. ومما زادني فخرا وفيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا. شيخ كرامة الأمة، الأمة لها سيمة، لها علامة تختلف عن كل الأمم. إيه العلامة دي؟ الغرة، الله الله، الغرة والتحجيل، الغرة ضوء أو نور، غرة علامة في الجبين وفي الأرجل من أثر الوضوء. ولذلك لما سأل النبي في رواية أخرى تعرفنا قال يعني أرأيتم لو أن لأحدكم خيلا غرة محجلة في وسط خيل دهم بهم سود، فرس لغرة ولو تحجيلة وفصل خيول سوداء كسواد الليل، ما يعرفش فرسه بغرته يعرفه. كذلك يعرف النبي أمته من بين 70 أمة بآثار الوضوء. قال ليكم سيمة ليست لأحد من الأمم تردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. ثم بين الله جل جلاله منزلة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم عند الله وعند ملائكته، فقال الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الأحبة، وامتثالا من نبينا لأمر ربنا، امتثالا من نبينا لأمر ربنا أن لا يكتم شيئا من الوحي وأن يبلغ ما أوحاه الله عز وجل إليه، بين لنا المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح مكانته عند الله جل وعلا، فقال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم. اللهم املأ قلوبنا بحب نبينا، ياريت الأمة تعرف قدر النبي، والله العظيم لو عرفنا قدر ربنا وقدر نبينا ما شربنا كؤوس الذل والهوان أشكالا وألوانا كما هو حالنا الآن. يتلاعب بنا أنجس أمم الأرض وأقبث أمم الأرض، لأننا لم نعد نعرف قدر ربنا وقدر نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه المشكلة، ورب الكعبة هذه هي المعضلة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبين لنا قدره عند الله وعند المؤمنين الصادقين، اللهم اجعلنا منهم. فقل أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأنا أول من تنشق عنه الأرض، في لفظ مسلم، وأنا أول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع. سيد ولد آدم يوم القيامة رسول الله، أول قبر ينشق في الأرض كلها يوم يأمر الله إسرافيل بالنفخ في الصور، نفخة البعث، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. أول قبر في الأرض ينشق في هذه اللحظة هو قبر الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم، وأول من يشفع وأول من يشفع هو النبي عليه الصلاة والسلام. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه. خلي بالك من الكلام، مثل ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه. جعل الناس يطوفون به ويعجبون له، ما شاء الله بنيان جميل ملفت، وبعدين يأتوا في الركن ده يقولوا هلا وضعت هذه اللبنة؟ ما كانش توضع اللبنة دي حتى يكتمل البنيان جماله وجلاله وبهاؤه، هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال المصطفى: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين، فهو لبنة التمام في بنيان الأنبياء، لبنة الكمال والتمام والجمال، فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، واللفظ لمسلم، اللفظ البخاري بخمس، فضلت على الأنبياء بست أي بست خصال. أعطيت جوامع الكلم، يعني إيه؟ يعني أعطى النبي، أعطى الله النبي وهو الأمي، أعطى الله النبي البلاغة والفصاحة والبيان. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلمات قليلة وبعبارات يسيرة، يقف أهل البلاغة والأدب مع هذه الكلمات طويلا طويلا. يعني أرجو أن تتصور معي أن النبي صلى الله عليه وسلم يلخص طريق السعادة والنجاة في كلمتين اثنتين: ائتوني بأهل البلاغة على وجه الأرض. والحديث رواه مسلم من حديث أبي عمرة سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به، بس حدثني بأمر أعتصم به، وفي لفظ: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره. ده لفظ مسلم. حدثني بأمر أعتصم به لفظ أحمد والترمذي وغيرهما: قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيره، أو حدثني بأمر أعتصم به، يعني بين طريق النجاة. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: قل آمنت بالله ثم استقم. في بلاغة قلنا أعظم من كده، في جوامع كلمة أروع من كده. قل آمنت بالله ثم استقم. الدين النصيحة، الحج عرفة، قمة البلاغة، قمة البيان. فهو أفصح من تكلم بالضاد باللغة، بلغة القرآن، أفصح من نطق بالعربية رسول الله فهو الأمي الذي علم المتعلمين، وهو اليتيم الذي كان يتمه تشريفا لكل يتيم. أوتيت جوامع الكلب ونصرت بالرعب، وفي لفظ البخاري ونصرت بالرعب مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الناس كافة، وختم بي النبيون. وفي صحيح مسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آتي باب الجنة، آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، يعني يطلب من خازن الجنة أن يفتح له باب الجنة، فيقول الخازن أي خازن الجنة: من أنت؟ فأقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول خازن الجنة: خلي بالك من دي، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، فأول من يفتح باب الجنة يوم القيامة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بالبراء ليلة أسري به، فاستصعب على النبي، براق ارتجف أو ارتج، فقال له جبريل، جبريل يخاطب البراق، فقال له جبريل: بمحمد تفعل هذا؟ الله، براق، جبريل بيقول له: بمحمد تفعل هذا؟ فوالله، والكلام لجبريل عليه السلام: فوالله ما ركبك أحد أكرم على الله منه. ركب عليه كل الأنبياء، البراق ده بوسيلة مواصلات الأنبياء والمرسلين جميعا من آدم، من آدم. والله ما ركبك أحد أكرم على الله منه، أي من محمد صلى الله عليه وسلم. شوف سبحان الله، فارفض البراق عرقه، انكسف، استحيا، عرق، فارفض البراق عرقه. وأكمل الله عز وجل له المحاسن خلقا وخلقا، فلقد أحسن الله خلقه وخلقه. أنا أتجول بكم سريعا جدا في هذا البستان المافع، وسنقف بعد ذلك إن شاء الله تعالى بالتفصيل مع هذه المواقف المجملة في مواطنها في السيرة، لكنني أتنقل سريعا أمام زهرات هذا البستان اليامع المافع الزاهر الناضر، بستان رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أحسن الله خلقه وخلقه، فلقد رزقه الله كمال الخلقة وجمال الصورة. عاوز تتصور ذلك كده: اللهم ارزقنا رؤيته يا رب، وارزقنا شفاعته، وارزقنا صحبته في الآخرة، وارزقنا رؤيته في الدنيا، أنت ولي ذلك والقدر عليه. لقد رزقه الله كمال الخلقة وجمال الصورة وقوة العقل ودقة الفهم وفصاحة اللسان وقوة الأعضاء وشرف النسب وكرم الأصل. ومن مجموع الآثار والأحاديث الصحيحة التي وصفت خلق النبي صلى الله عليه وسلم، نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجمل وأحسن الناس وجها. اللهم ارزقنا يا رب. كان أحسن وأجمل الناس وجها، كان كالقمر ليلة البدر، والله لا أبالغ ولا أغالي، وسأذكر لكم الأدلة على ما أقول، فلا نتكلم بإذن الله إلا بدليل. كان كالقمر ليلة البدر، كان أبيضا مليحا كأنما صيغ من فضة، إذا سر سعد وفرح استنار وجهه كأن وجهه قطعة قمر، وكان خلي بالك من اللي جاية دي، وكان كث اللحية. والتشبه بالرجال فلاح، فكيف إن تشبهت بأشرف وأطهر الرجال؟ وكان كث اللحية عليه الصلاة والسلام، واسع الصدر، عظيم المنكبين، ليس بالطويل ولا بالقصير، إذا تكلم كأن النور يخرج من بين ثناياه. اسمع لقول علي رضي الله عنه وهو يقول: لم أر قبله ولا بعده مثله. قمة البلاغة، لم أر قبله ولا بعده مثله. قال البراء بن عازب، والحديث في الصحيحين: ما رأيت من ذي لمة، لمة بكسر اللام، ما رأيت من ذي لمة، واللمة بكسر اللام وتشديد الميم هي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذنين، هي الشعر الذي يجاوز شحمة الأذنين يعني يصل إلى الكتف. قال: ما رأيت، البراء يقول: ما رأيت من ذي لمة في حلة حمراء أحسن من رسول الله. قال أبو هريرة، والحديث رواه أحمد والترمذي وابن حبان بسند صحيح، قال: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه. أنا حاسس إن لسه فيه قلوب كده فيها شوية قساوة كده، يا رب لينها يا رب، لسه فيه قلوب قاعدة كده تعبانة. ها؟ طب تواظب كده على دروس السيرة، جايز دروس العقيدة كانت تقيلة، إنما دروس السيرة متعة، متعة، وأنا يعني سأحاول جاهدا أن أقدمها في يعني أسلوب يسير إن شاء الله تعالى. شوف كده الصحابة بيوصفوا سيدنا النبي ازاي؟ شفت النبي؟ أنت شفت النبي؟ ها؟ حد شاف النبي؟ اللي شافه يعني هذه كرامة ونعمة، واللي ما شافش يخلي باله عشان يتصور كده ويتضرع إلى الله بالحب والاتباع، بالحب والاتباع، مش بالبكش والدجل والقصائد والغناء والرقص، لا. لو صدقت نيتك لصدقت رؤيتك، ولو صدقت محبتك لرأيت رسول الله. من أحلى وأجمل وأرق ما وصف به المصطفى ما وصفه به خادمه أنس، والحديث في الصحيحين، قال أنس: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فما قال لي أف قط. صعب جدا. كنت متجوز بقالك كم سنة؟ طلقت مراتك كم مرة؟ شتمت ولدك، ولدك كم مرة؟ أنا مش عاوز العبارة تعدي كده، لا دي عالية جدا. لو تدبرتها والله لطاش عقله. خدمت رسول الله 10 سنين، مش 10 أيام، 10 سنين، فما قال لي أف قط. فقط وهو خادمه ليس ولده، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته، لما فعلته؟ ليه عملت كده؟ ولا لشيء ما فعلته لما لم تفعله؟ وما مسست حريرا ولا ديباجا، أنس بيقول بقى وما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله عليه الصلاة والسلام. الله، ما مسست حريرا ولا ديباجا ألين من كف رسول الله، ولا شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. روى الإمام أحمد في مسنده وغيره بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوما عند أم سليم، نم عندها في وقت القيلولة بلغتنا الأيالة، فعرق استيقظ النبي من نومه وأم سليم تسلت عرقه في قارورة في زجاجة تسلت العرق، فقال ما تصنعين يا أم سليم تعملي إيه؟ فقالت أم سليم عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله، عرقك أطيب طيبنا، نبناخد العرق نتطيب به نتطيب به، عرقك أطيب طيبنا يا رسول الله. فسيدنا أنس قال وما شممت مسكا ولا عنبرا أطيب من ريح رسول الله. وما أروع وأحلى وأجمل ما وصفته به أمه معبد، تلك المرأة التي تعيش في الصحراء ومر عليها النبي وصاحباه في الهجرة، فلما عاد زوجها واستغرب الحال والوضع، الأمر متغير، الخيمة متغيرة، الهواء متغير، الريحة متغيرة، كل شيء متغير، ما تستغربش أنا كنت تدخل بيتك تقول والله ما شربت حاجة، البيت فيه ريحة طيبة، في حاجة متغيرة، لمجرد ان رجل صالح مثلا ياتي في المكان ويجلس تستشعر هذا، فكيف لو دخل المكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجع زوج ام لمعبد مستغرب الامر، شاه عجفاء عرجاء مريضه هزيله ما خلفها الا المرض والهزال والضعف، لم ينز عليها الفحم بعد. بعدين نرجع لها قد ضرت اللبن، فبيقول لها في ايه؟ مين اللي مر علينا هنا؟ فبتوصف بقى ام معبد المرأة التي تعيش في الصحراء وصفا انا اقول ائتوني بادباء جائزة نوبل. ليكتبوا سطرا واحدا مما قالته تلك المرأة البدوية العربية في الصحراء ألا وهي أم معبد. خلي بالك والله توصف النبي بتقول إيه يا الله. قالت لزوجها رجل ظاهر الوضاء، توصف بأن الرسول تقول له رجل ظاهر الوضاء، ظاهر الوضاء حسن الخلق، خلق جميل، حسن الخلق، مليح الوجه، إذا سكت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء. بالله عليك في حد يقدر يقول الكلمتين دول؟ بتقول له رجل ظاهر الوضاءة، حسن الخلق مليح الوجه، إذا سكت فعليه الوقار، وإذا تكلم سما وعلاه البهاء، حلو المنطق، اسمع لهذه، حلو المنطق، أبهى الناس وأجملهم من بعيد، أبهى الناس وأجملهم من بعيد، وأحلى الناس وأحسنهم من قريب، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا، غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا. له رفقاء يحكون به، رفقاء معاذ الهجرة، إن قال استمعوا لقوله، وإن أمر ابتدروا أمره. ومع هذا الجمال والكمال البشري الخلقي والخلقي، فقد زينه الله تبارك وتعالى إلى جانب الجمال الخلقي بالجمال الخلقي، زينه بالحلم والعلم والصبر والشكر والعدل والزهد والورع والتواضع والعفو والعفة والحياء والجود والكرم والصدق والشجاعة والمرونة والوقار واللين والحكمة والرحمة، وأثنى عليه بكل هذه الصفات في آية فذة جامعة، فقال سبحانه: وإنك لعلى خلق عظيم. في صحيح البخاري عن عطاء بن يسار قال: لقيت عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما فقلت: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة، في التوراة كتاب من؟ كتاب من؟ موسى، ومصدقا لما بين يدي من التوراة، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، والقائل من؟ والمبشر من؟ عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام. قال عطاء بن يسار لعبد الله بن عمرو: أخبرني عن صفة رسول الله في التوراة. قال: أجل والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وحرزا للأميين، أنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سقاب بالأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقول لا إله إلا الله، ويفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا. وأختم بهذا الحديث الذي رواه البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت يا عائشة، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، يوم عرضت نفسي على ابن عبدي ليل ابن عبد فلان، فلما لم يجبني إلى ما أردت عدت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب. تعلمون ما فعلوه برسول الله في الطائف؟ رموه بالحجارة وسلطوا عليه الصبيان والسفهاء وردوه ردا منكرا، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم والدماء الزاكية تنزف من جسده الطاهر، والله ما ذهب يريد مالا ولا شكورا، والله ما ذهب يريد جاها ولا وجاها، والله ما انطلق يريد دنيا ولا منصبا، وإنما ذهب ليخرجه من ظلمات الشرك إلى أنوار التوحيد والإيمان. فرموه وطردوه ونهروه، فلم يستفق النبي من الهم إلا في مكان يقال قرن الثعالب، مكان بيبعد تقريبا 5 كيلو عن الطائف. ما فاقش النبي إلا بعد 5 كيلو تقريبا من الهم والألم. قال: فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، وإذ بسحابة، فإذا أنا بسحابة قد أظلتني. يعني اللي التفت إليه النبي أن فيه سحابة في الحر ده أظلت، فنظر. فلما نظر إلى السحابة إلى السماء قال: فرأيت جبريل عليه السلام. رأى جبريل عليه السلام وهو ينادي على رسول الله ويقول: يا رسول الله، إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك، وقد بعث الله إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال: فناداني ملك الجبال ثم قال: يا محمد، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والأخشبان جبلان عظيمان بمكة، يقال الأول أبو قبيس ويقال الثاني الأحمر. لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. والله لو خرج رسول الله لينتقم لنفسه ولذاته لأمر النبي ملك الجبال فلحطم ملك الجبال هذه الرؤوس الصلدة والجماجم العريضة، ولسالت بحور من الدماء ليراها أهل مكة بمكة. ولكن النبي التفت إلى ملك الجبال وقال، وهو نهر الرحمة وينبوع الحنان، قال: بل أرجو الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. وصدق ربي إذ يقول: وإنك لعلى خلق عظيم. أذن الله. هذه كلمات يسيرة سريعة تبين مكانة صاحب السيرة صلى الله عليه وسلم. شرح الله عز وجل صدري لأستهل دروس السيرة بها، لنتعامل بعد ذلك مع هذه الدروس معاملة تليق بصاحبها عليه الصلاة والسلام. فلن ندرس السيرة من أجل المتعة الذهنية أو العقلية أو حتى القلبية، وإنما لنتعرف على الطريق كله من خلال هذه الدروس التربوية الرائعة، وأسأل الله أن يعينني على توظيفها توظيفا يرضيه سبحانه وتعالى، وألا يستخرج مني إلا ما يرضيه هو جل جلاله. أشرع إن شاء الله تعالى في الأسبوع المقبل في الإجابة على هذا السؤال: ولماذا السيرة؟ وأكتفي الليلة بهذا القدر، وأعتذر عن الإجابة على الأسئلة لأخلي بين طلبتنا وبين المذاكرة في هذه الأيام، وأسأل الله أن يسددهم وأن يوفقهم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.